من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1443 هجرية، الموافق للسادس مارس 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة يوسف عليه السلام. وصلنا إلى الآية 26، لما أرادت امرأة العزيز أن تراود يوسف عن نفسه وهرب منها، ووجد لما فتح الباب وجد زوج تلك المرأة على الباب، ف أرادت أن تلقي عليه التهمة فبرأ نفسه، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نستفيد من هذه الآية، الآية 26 من سورة يوسف، في قول يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي، أنه هتك سترها بعد أن اتهمته. هو الأول ما دام سكتت هو لم يذكر شيئا، لكن لما هي ألصقت به التهمة وكان بريئا، في هذه الحالة برأ نفسه وهتك سترها. إذن الإنسان يسكت، لكن إذا كان سيتهم بالظلم فلا مانع من أن يذكر الستر الذي كان مستورا. هناك حالات يجوز فيها كشف السر، درسناها هذه عدة مرات، ودرسناها في قصة موسى عليه السلام لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ففي هذه الحالة ذكر السر. ذكرنا أن هناك حالات يجوز فيها كشف السر، وهناك حالات لا ينبغي كشف السر. طيب، هناك أسرار يشرع إفشاؤها، وقتاش نخرجوا السر وقتاش ما نخرجوش السر. هناك حالات يشرع إفشاؤها، يشرع إفشاء السر فيها. واحد، ذكر الإنسان مرضه وعيوبه لمن سيداويه منها. إنسان عنده عيوب، عنده مرض، ما يقولهاش لكل الناس، لكن إذا قالها لطبيب أو لمن سيصلح عيبه معلش. إذن هذا إنسان إذا عندك عيب من العيوب ما تذكروش. يعني واحد يقول شره في الطعام، كي يشوف الماكله يوليل ما يصبرش، فما يقولش لاصحابه يقول شو يا جماعه انا كي نشوف الماكله خلاص ما لا خبي يعني. هذا عيب. طيب اما اذا كان سيداويك منها انسان قل له، يعني الانسان دخل عند الطبيب يقول وش بك ما وش عندك، يقول له يا طبيب انا جيت عندك ما نقول لكش السر، كيف راح يداويك؟ تقول له. اثنين، التعاون على إزالة منكر ظاهر، يعني كاين منكر ظاهر وانت ما قدرتش تنهى وحدك، فتروح لواحد تقول له اسمع واحد كاين واحد او يدير منكر هيا نروحوا نكلموه، هذا جائز. ثالثا، اذا كان هناك مؤامرة تدبر وتحاك ضد انسان بريء في نفسه او عرضه او ماله، يعني سمعت ناس يتآمروا على واحد باش يسرقوه، يسرقوا له المال تاعو، سمعت ناس مثلا يتآمرون على عرضه، يقولوا شوف عنده بنت شابه هبلتنا هيا مالا نديروا كيفاه باش نخطفوها، انت سمعت ما تقولش هيا ودي ما نكشفش السر انا، روح اكشف السر، خبر الوالد تاعها حتى لا يقع فيها. كذلك رابعا، ليدفع الإنسان البريء التهمة، ليدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهمة عن نفسه كما في قصة يوسف عليه السلام. طيب خامسا، يجوز ذكر المتطوع للنوافل للناس أو لتلامذته أحيانا كقيام الليل وصوم النهار ليشجعهم إذا رآهم يتثاقلون، مثلا واحد يكون كبير في السن فيقول التلاميذ تاعو إني لا أراكم تقومون شيئا من الليل، إني لا أراكم تصومون الاثنين والخميس مثلا، يقول لهم أنا راني كبير وراني أصوم، وراني كبير وراني أقوم الليل، أنتم شباب أقوياء ما تصوموش، فهذا ذكرها هل للفخر أو للتشجيع؟ للتشجيع لا يجوز. نعم. إذا هذه خمس حالات، خمس حالات يشرع فيها ذكر السر. هناك حالات لا يشرع كشف الأسرار فيها. واحد، يكره للإنسان، مكروه الإنسان أن يذكر عيوبه للناس من غير حاجة، ككونه مثلا ينام كثيرا فوق الحاجة أو يأكل بشراهة ونحو ذلك مما هو عيب عند الناس، ما تذكرش هذا العيب، خبيه. ثانيا، لا يجوز للزوجين إفشاء ما يقع بينهما من مباشرة وجماع، خاصة الشباب صاحبهم يتزوج، حتى الشابات صاحبتهم تتزوج يقولوا لها وش درتوا كيف درتوا، والشباب كذلك يقول فعلت كذا، هذا لا يجوز، من يفعل ذلك ف شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بشيطان لقي شيطانة في السوق يعني في الشارع وأتاها والناس ينظر. ثالثا، إفشاء عيوب المسلمين، يعني ما يجوز الإنسان يفشي عيوب المسلمين، مثل ما تفعل المطلقة أو الزوجة التي تكره حماتها مثلا، فتهتك عيوب أهل زوجها إلى أهلها وإلى الناس. مرأة تتزوج ومن بعد كي تروح ضيفة عند يماها ولا خياتها يقول لهم عجوزتي معفونة، عجوزتي ترقد بزاف، عجوزتي دير كذا، هذا ما يجوز. أو المطلقة تذكر العيوب تاع الناس، خلاص طلقت ربي يسعدك. كذلك الطبيب، طبيب الناس يقولوا له على العيوب، ما يروحش يقول له البارح جاني فلان وعنده كذا وكذا في جسمه، على تذكر يجوز. ولهذا يسموه محلف. وش معناتها محلف؟ بزاف من الناس يقول محلف على بنوش عصير مونتي. إيه مؤتمن الطبيب كي يعطوله خلاص كمل القراية تاعو، يعطوله شهادة الطب، يحلف باش كاين أشياء يحلف عليها، من بينها المحافظة على أسرار الناس. يعني واحد يجي ليه يقول له عنده عيب في جسمه، ومن بعد الطبيب تروح تقول للناس، لا ما يجوز. كذلك المفتي، مفتي شاب جاء ليه قال له يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، هل لي توبة؟ قل نعم لك توبة. ومن بعد يروح عند أصحابه وبدي يقول لهم شاب فلاني جاني وقال كذا، لا هذا خطأ، استر. نعم يعني مازال وجاي. كذلك المحتسب، المحتسب الذي تكلفه الدولة لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآن كما الشرطي أو الدركي أو يسموهم قمع الغش، واللي يحرصون على الأسعار والسلع، فأنت تخدم في مؤسسة قمع الغش، العشية كي تجيب تبلاش تحكي لأصحابك في القهوة، فلان اللي عنده الحانوت الفلانية صبنا عنده في الحانوت تاعو، صبنا الفيران دايرين حالة، لا تذكر أنت أروح أنصحه، وإذا ما حبش تنصح ماذا تفعل له؟ تعاقبه أو تغلق له. الضيف كذلك، الضيف كي تروح ضيف، الضيف عند الناس ما تذكرش العيوب تاع الدار اللي كنت فيها، قول والله غير احنا فطرنا عند جارنا فلان، يا صاحبي معفون، دخلت باش نغسل يدي في الحمام لافابو تاعو مكسر معمر بالجريلو، معلم عيب استر. ولهذا لما كنا في المدينة المنورة كنا لما نزور بعض الناس تعلمناها منهم، ترباوا عليها الناس مع عادي، نباتوا عندهم مثلا نروحوا لمكة ولا نروحوا من هنا، كي نجوا رايحين كي يسلم علينا مول الدار وش يقولنا؟ استوروا ما رأيتم، استوروا ما رأيتم، تدوش بيها دوش شو يقول لك دار؟ ايه قلت احنا من عطوان شيء، استوروا ما رأيتم، يعني إذا شفتوا كاش عيب انصحنا واستر. شو تروح تقول يا ولدي وليدو ما خلاناش قاعد نرقدوا ليل كامل وهو يعيط على جال حبة حلوة، بعد بابا عطاه بكف دوروا، أنا دخلتك لداري أنا. كل إنسان عنده عيوب ولا لا؟ لا قاعدنا عيوب، والعيوب كيفاش نستطروها؟ بالجدران. ولهذا يحكى أن خادمة بعثها سيدها أو سيدتها بعثتها بهدية في كيس إلى بيت، فمرت على إنسان جالس في الشارع في الطريق، فقال لها ماذا يوجد في الكيس؟ وش قالت له؟ قالت له لماذا أخفيناه في الكيس؟ فهمت له؟ على خبيناها باش ما تعرف، كنا حبينا نجيب دوي دون شيء. طيب الضيف، إذن قلنا الأول يكره ذكر الإنسان العيوب تاعه للناس من غير حاجة. ثانيا لا يجوز للزوجين إفشاء ما يقع بينهما من جماع ومباشرة وكلام. ثالثا إفشاء عيوب المسلمين للناس، هذا لا يجوز. رابعا إفشاء سر المجالس، جلست في جلسة مع ناس كي تروح ما تبلش تحكي لصحابك واش درتو واش شفت من العيوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس أمانة. رواه الدينمي وغيره وحسنه الألباني. وش معنى الحديث؟ مثلا أنت تحضر مجلس، هذوك الناس اللي قعدت معهم يضحكوا بزاف ويتمسخروا بزاف ويغتابون الناس، ما فيش يعني اعتداء، ما فيش مؤامرة ولا بصح، يعني المستوى تاعهم هابط. كي تروح ما تحكيش للناس، انت واش لازم الدين؟ استر وانصح، خاصة إذا جلست مع بعض أهل العلم. كاين بعض أهل العلم يحب القصر، ينسى روحه كي يصيب روحه مع أصحابه زملاء تاعو كوليك زميل تاعو، ياخذ راحته. بعض العوام كي الشيخ يضحك، الشيخ يقصر، يروح يقول للناس. لهذا ينبغي لأهل العلم كي يكون أمام العوام ما يفتح لهمش الباب بزاف تاع القصرة، باش يخلي القيمة تاعو، لأنه بعض العوام يفهموا باللي الشيخ كيراوي يقصر دركا 24 ساعة هو يقصر، هكذا العوام يفهموا. ولا إذا قصرت تقول مثلا في سفر، سافرنا مثلا مع شيخ جليل يديرنا دروس الله يبارك، كي نشوفوه نهابوه تاع كي نسافروا معاه يبدا يقصر يجيب لنا الشعر، طبعا في حدود الشريعة الإسلامية. فوش يقولنا؟ اسمعوا رانا نقصروا خاطر رانا مسافرين، باش باش نريحوا على رواحنا، ماشي دائما نقصروا دائما، ردوا بالكم ماشي 24 ساعة هنا نقصروا. طيب، إفشاء المجالس هذا لا يجوز. خامسا، لا يجوز إفشاء سر من استأمنك على السر إلا إذا كان في اعتداء. يعني واحد قال لك شوف راح نعطيك سر، ما تقولوا حتى واحد، خلاص ما تقولوش. وقتاش تقولوا؟ إذا فيه واحد جاني قال لك اسمع راح نعطيك واحد السر وقال لك السر، يجوز تقولوا ولا لا؟ ما تقولوش صح. وقتاش لازم تقولوا؟ إذا فيها مؤامرة على قتل إنسان أو ضربه أو الاعتداء على ماله أو الاعتداء على حاجة أخرى، لا اسكت ما تقولش. طيب، ممكن إنسان يقول لك ما تقولش، راح نقول لك سر وما تقولش، وممكن ما يقول لكش، لكن الحركة تاع وجهه تاع راسه تدل بالله ويقول لك ما تقولش. ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. يعني واحد يقول لك اسمع راح نقول لك حاجة، شوف على اليمين شوف على اليسار، ويقول لك واش معناتها؟ معناتها أمان. اسمع راح نقول لك حاجة وبلا ما يقول لك ما تقول حتى واحد، راح نقول لك حاجة وبعد يشوف على اليمين هل يسمعه أحد؟ ما كانش يسمع. راح نقول لك معناتها هذه الالتفاتة معناها أنها أمانة، ما تخبرش بها. نجيب لكم واحد النكتة. قال لك واحد قال صاحبه قال له اسمع راح نقول لك حاجة بالك تقول لك كاش واحد، قال له ما تقلقش سرك في بير. بعد أيام صب السر تاعه وانتشر، جاء له قال له اسمع ماشي قلت لي سري في بير، قال له المشكلة أنا كي نزلت السر تاعك في بير يما أختي كانوا تحتها في البير. حب يعني يبرر، وهذا خطأ، ما دام سر سر خليه، ما تخليش في البير، خليه في صدرك، خاطر في البير بالك كاين واحد هاول تحتها. طيب، خامسا سادسا، التجسس على المسلمين وإفشاء أسرارهم ونقاط ضعفهم إلى عدوهم هذا لا يجوز، وهذا من الخيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنسان يتجسس ضد المسلمين، ضد بلاده، ضد المسلمين، ويذكر العيوب تاع المسلمين كما يديروا بعض المعارضين المعارضه حزب المعارضه في الخارج يذكر كاع العيوب فلان عنده زوج بقر وفلان عنده زوج فيلات وفلان بنته شرت فيلا في ماريكان وشرت شالي في سويسرا لا تقول من بعد الناس يغليو يتقلقوا ولو ما يخدموش وكاين يوليو يسرقوا على يدي حباب بنان تقول له حرام عليك هازرا بنان نسيت تدي في لاماير كاين هذا ولا كاين شفتوا شنو يديروا هذا ليس معنى حنا راضيين على ذاك الفساد يعني ماذا تذكروا صحفي متخصص في ذكر العيوب يهبل الناس وكذلك هذه تاع اللي هبلت الشباب تاع رواتب اللاعبين انتقل رقم 10 من فريق كذا الى بريطانيا ب 10 مليون دولار 10 مليون دولار الشاب كيسمع هذه يدوخ انا راني نخدم انا راني نقرا نروح نلعب بالون من بعد يلعب بالون ما طلعش به ما يعرفش يسجل يطيح مع الجول وحده وما يسجلش او كاع نولوا نلعبوا كره ما يا اخي كان لازم عندنا طبيب لازم عندنا فلاح لازم عندنا اللي يخدم الخبز ولا كاع نلعبوا بالون هبلوهم شباب هبلوهم مفروض ما تذكرش مفروض ما يكونش هذا الشيء كاع اصلا يتيري بالون يعطوا له 10 ملاير ولا 10 واش هذا هبال 35 مليون اورو انتقل اللاعب من فريق كذا الى فريق كذا هبلوا الناس هبلوه اللي ما عندوش القناعه ولهذا قارون لما خرج في زينته واش قال ربي قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم شفت الا تولي روحك تخرج في زينتك انا يراكم بليين بهذا الكوره هذه اسكتوا وما تنقلش انت هما من نقلوها صحفيين الكفار والصحفيين الجاهلين من المسلمين انت ما تنقلهاش ما تجيش تقولوا اسمع ما سمعتش الثانيه واش كاين رقم 10 تاع برشلونه انا مش عارف انتقل بكذا مليون انت تنقل فيها وعلى خاصه واحد ما عندوش وين يسكن يهبلوا تهتكوا هو ما عندوش مسكين حبه طرف صابون تقول له انتقل ب 10 مليون اورو كذلك اذا تجسس على المسلمين ذكر العيوب تاع المسلمين ولهذا كي تلاقى مع هذو المعارضه اللي تلاقيت معهم اسمع تعلق تقول له باللي فلان عنده زوج بقرات وزوج معزات وداي 50 فيلا لا تقول لا هنروح نحيهم له ما نقدرش نحيهم له كيفاش ما نقدر هذا الامر روح عند ولي الامر اللي ينحيلو يقول لك ما ينحيلوش معليش بلغ انت مامور من مطلوب منك ماذا بلغ شكون اللي ينفذ انت اللي ينفذ بنفش ربي يحاسبه يوم القيامه لهذا اللي يعرف صحافي يقول يا صحافي لا تذكر لنا يقول لك هذه خدمتي ما تذكرش يقول لك حريه التعبير حريه التعبير ها يذكر لي بعض الامور يقول لا لا خط احمر ما فهمت كيف خط احمر ها طيب سابعا افشاء سر الميت المسلم لمن ممن غسله واحد يغسل ميت ومن بعد يجي اصحابه والله يا بالك ما بقى فيه والو يقول انا كي غسلته الصابون ما حبش يحكم فيه جلد على عظم لماذا خطا جاي يغسل يا صبت واحد العيب في الجسم تاعو كان مخبيه علينا ما يجوز واللي يستر ربي يعطي له اجر كبير قال النبي عليه الصلاه والسلام من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة وفي لفظ 40 كبيرة رواه الحاكم والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده قوي كاين حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. ملكي تغسل ميت، تغسل ميت استر عليه. ثامنا، يكره إفشاء الحوائج قبل الحصول عليها. هك راح تدير حاجة لا تذكرها إلا لمن سيساعدك عليه، مثلا راح للعمرة بديت توجد في الأوراق، توجد في الأوراق لتلاقى معه، أنا راح العمرة، أنا راح العمرة، يا ودي اصبر شوية خلي توجد الأوراق، ومن بعد اللي تعرفه يعرفه توصيه قول له صح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. تاسعا، يكره إفشاء النوافل من الطاعات بغير حاجة الاقتداء أو التشجيع على الخير. يعني كما قلت لكم النافلة ما تذكرهاش، مثلا ربي وفقك قمت الليل ماشي تنوض مع صباح تجي عند صحابك تتساوب يقول لك وش بيك، طبعا البارحة بدت نقوم الليل، وين تقول هذا خطأ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. إن الله يحب العبد التقي اللي متقي ربي، والغني غني النفس عنده قناعة ما يطمعش، الخفي يعني يخبي الأعمال تاعه ما يظهرهاش، يعني النافلة. أما الفرائض لا، صلاة الفرض صليها ولو قدام الناس، رمضان تصوم تبان بأنك صايم، الحج إلى آخره. يحكى أن شخصا كان يصلي، فجاء رجل مع ابنه وكان غنيا، فقال لابنه: يا بني انظر إلى هذا، إنه يصلي صلاة حسنة، أريد أن أعطيه هدية بعد أن يكمل الصلاة. فالتفت المصلي وقال له: وأنا صائم كذلك. نراني صائم كذلك. فإذا الإنسان يخبي هذه الأشياء. طيب، هذه إذن متى يشرع كشف السر ومتى لا يشرع كشف السر. ثم قال في قوله تعالى الآية 29: العزيز ماذا قال لما شاف باللي الزوجة تاعه هي اللي غلطت ويوسف بريء؟ واش قال؟ قال له: يوسف أعرض عن هذا، يعني اسكت يوسف، خلاص أنت بريء، اسكت عن الموضوع، اسكت أعرض عن هذا. والتفت لزوجته إلى زوجته وقال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن مع ذلك انتشر الخبر، ليس من يوسف عليه السلام، انتشر. هنا فائدة، كم وصلنا فائدة؟ نعم قل لي أنا أنسق سيفي. 38 الآن، يعني الآن 38 اللي راح نقولها في قول زوج المرأة: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لما تأكد الزوج من براءة يوسف عليه السلام وتأكد من أن زوجته كانت مذنبة، أمرها بالتوبة والاستغفار. وأما يوسف فأمره بستر هذا الأمر وعدم نشر هذه الفضيحة. هنا تبدأ الفائدة. وهذا أمر يفعله العقلاء، العاقل دائما ما ينشرش الفضائح. طيب، ما حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟ وفي شريعة إسلامية آيات من القرآن كثيرة وأحاديث نبوية عديدة تأمر بستر الذنوب وعدم نشرها، خاصة ما يتعلق بالشرف والعرض، لأن في إشاعتها مفاسد كثيرة. شفت يا جماعة، إشاعة ونشر الفضائح فيها مفاسد، مش كما علمونا الصحفيون الغربيون خاصة البريطانيون، وتبعهم جهل من المسلمين، يقول لك لازم ننشر كلش، لازم ننشر خاصة الناس المشهورين، وهذا خطأ. حتى أنهم الصحفيين مثلا في بريطانيا ولا يتبعوا مسؤولين في كل مكان. هذيك المرأة هذيك واسمها اللي ماتت، الأميرة هذيك اسمها ديانا، كانوا يهبلوها تروح تاكل حبة كاوكاو ويصوروها، تشري صباط يصوروها، حتى أصبحت تخبي روحها بالكرتون، تخبي روحها ويقول لك هذا حرية التعبير. وبعض الناس يقول لك احنا لازم نديروا هذا، يا ودي ما ديرش هكذا. طبعا هي مخطئة متبرجة، مش نهضروا على هذا الموضوع، بصح نهضروا على تبعوا في ويصوروا، وين يروح يصوروك على هذا؟ لماذا؟ نشر الفضائح، نشر الأخطاء، هذا خطأ كبير. علاش؟ ما هي المفاسد؟ أولا، نشر الفضائح يؤدي إلى تزيينها في القلوب حتى تصير هينة. يعني واحد مشهور صوروه مع بنت ماشي مرته ويقبل فيها ويصوروه يقول انظروا إلى الوزير فلاني ماذا فعل. طبعا هو أخطأ، بس أنت أخطأت لما صورت ونشرت، لأن هذا يؤدي إلى أنها تولي حلوة عادي، الناس يوالفوها. ثانيا، الناس يتعلمون منها، يتعلموها. ثالثا، فضح المرتكبين لها خاصة إذا كانوا مسلمين. ولهذا وش يقول الحسن البصري رحمه الله؟ المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. شفت؟ قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حتى ليكون واقع في بعض الذنوب استر على روحك، استر. حتى كي تروح تسقسي المفتي ما تقولوش يا شيخ أنا البارح درت كذا وكذا وكذا، ما حكمي في الإسلام؟ ماشي مليح تقول أنت، واش تقول؟ ما حكم إنسان يا شيخ؟ كاين إنسان البارح دار كذا وكذا وكذا، الشيخ ما يقولش شكون هو، الشيخ يعطيك الجواب. وكثير من الأحيان المفتي يجي له واحد يقول له يا شيخ أنا البارح درت كذا وكذا، يقول له أسكت ما تقولش أنت، قول شخص، يقول صح صح شخص فعل كذا وكذا ويجاوب على. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. أول حاجة اجتنبها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات، ماشي حرية، حرية شخصية، تقدم، حرارة، لا، قاذورات. واحد يقبل المرأة في الزنقة ولا يتخبى ويقبلها وهي لا تحل له، هذه مش حرية، هذه قاذورات. واحد يشرب الخمر، هذه قاذورات. طيب، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى. واللي مبتلى وش يدير؟ يستر. كما بعض الشباب يجوز بالسيارة تاعو يمر في الشارع والموسيقى بأعلى بم بم بم بم، ودي راك مبلي استر، عجبتك الغنية؟ ما يجوز تسمع يا أخي، إذا راك مبلي ما حبيتش تتوب على الأقل واش دير؟ اسكت. قال عليه الصلاة والسلام: فمن ألم بها، يعني اللي طاح في هذا الأمر هذا، فليستتر بستر الله تعالى. وليتوب إلى الله. ها ما قالوش يستر ويقعد، لا يستر ويتوب. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم البيهقي وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني. قال لي بين لنا المعاصي احنا نقيم عليه الحد، يعني الحاكم المسلم. إذن هذه تاع حرية التعبير خليهم يديروا واش حبوا، هذا تاع الكفار. احنا عندنا المسلمين لازم يكون الحشمة والستر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني ربي عافي الأمة تاع محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقهم للتوبة إلا المجاهرين. شكون هم المجاهرين؟ قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. إذن استر على نفسك. كاين بعض الشباب أو بعض الناس يدير معاصي، خاصة معاصي تاع الشهوات، ويجي يحكيها لأصحابه على باش يقول لهم بلي راجل ويعرف كيفاش يصيد. ما يجوز هذا. وبعضهم يكذب يجمع بين ذنبين، ذنب المعصية وتحبيب المعصية للناس، وثلاث مع تحبيب المعصية للناس ونشرها والكذب. وأسرات جرائم، كاين إنسان قعد مع أصحابه وبدا يتكلم كيفاش دار مع واحد البنت كذا وتبعتها وبعد مشات معايا وا وا وا وا، وخوها كان قاعد ثم وما على بالوش بلي خوها. فأخوها ماذا فعل؟ مباشرة ذهب وقتل أخته، ومن بعد جا باش يقتل الآخر لقوا راه رب له. شفت كيف؟ هذا كله ما يجوز يا جماعة. مرة شفت واحد أيضا قاعد مع أصحابه حكمت واحد المرأة وفعلت له وش بيك أخي؟ هاك تقول أنت؟ لا باش تقولي بلي راجل، الراجل في الحلال، البطولة ماشي في الحرام. البطولة فاش؟ الحلال ماشي في الحرام. وحتى الحلال ما تقولش واش دير مع مرتك، عيب. طيب، وقال بعض السلف رحمهم الله إذا سمعت بذنب وقع من مسلم فاجتهد في ستره فإن ذكرها فضح للمسلمين. هذا الفضل. إذن ما يفعله الكفار في هذا الزمان خاصة بعد انتشار الطباعة وانتشار المجلات والكتب، قبل أن ينتشر هذا الوسائل الإلكترونية هذه كان عندهم مجلات، مجلة متخصصة فيما حدث في بلادهم، فلان ضرب جاره بساطور على رأسه وقسمه إلى نصفين، فلان خنق زوجته ورماها من الطابق 15، فلان أخذ بقرة جاره فقطعها بالساطور وهي حية، فلان خنق زوجته، فلان ضرب صهره بسكين. هذا ما يجوش هنا. وكاين في بلادنا قنوات متخصصة في هذه، يعني يمرضوك. هذا ما يجوش يا جماعة. واللي يعرف المسؤولين يقول ما يجوش ما يجوش يا أخي. إيه قالك راح، شكون اللي قالك ما يجوش؟ واللي توقع تفتيو يقولوا لا لا لا ما نفتيش، أنا جبت لك الفتوى من اللي يفتي ولنا. يقول لك هذا شكون اللي يفتي هذا؟ يقولوا هذا اللي يفتي كيما أنت قاري الصحافة هو قاري الدين. يقول لك ما نديرش عليه، أنت ما نديرش عليك أنت، ما نديرش على الطبيب. إذن نشر هذه الأمور ما يجوز يا جماعة. أنا بكري كنا ما نسمعوش هذه الأخبار. كي نسمعوا صلاه جريمه في قريه بعيده نبقاو شهر وحنا مرام دوكا عادي. في الشرق صرا كذا، في الغرب صرا كذا، في الشمال، في الجنوب، في الخارج، وعلى وعلى ما هي الفائده؟ قد تقول لي واحد اختصم مع جاره، اقتلوا يماه واخاه وامه حتى الدجاج تاعو قتلهم، يعني تقول لي يا سبحان الله ترويه ما يجوز. ولهذا اذا حبيت تشتغل صحفي ما تقدرش تخدم صحفي، ما تقدرش تخدم صحفي. باش تخدم صحفي تولي تخلص، ما تخلصش بزاف، يعني باش تخلص بزاف لازم اذا ما صبتش تكذب، اذا ما صبتش الخبر، اذا ما يجوز. اذا ما يفعله الكفار، وبعضهم واش يدير؟ بعضهم في بعض المقاطع تاع الفيديو، وبعضهم يركب تصاور، يقول لك انظروا ماذا تفعل الممثلة فلانة، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذا زعما يجيب لك لا إله إلا الله، تابع تنشرها هذه إذا كانت صحيحة. زعما بعضهم شعور زعما يجيب آية قال الله تعالى الخبيثون تابع تنشر فيها، ما تزوقهاش بالآية ولا الحديث، لا تنشر. وقتاش تنشر؟ اللي ممكن يعاقبهم اذا ما حبوش يتوبوا، واذا فيه مثلا ضرر على المسلمين، هذا هو. اذا ما يفعله الكفار وتبعهم بعض المسلمين من تخصيص جرائد ومجلات يوميه او شهريه لنشر ما يقع في بلادهم من جرائم وفضائح هو شيء مخالف لدين الاسلام الذي يأمر بالستر ويأمر بالتوبة ويأمر بعدم فضح الناس، ويحذر الإسلام يحذر من الشر بدون تفصيل. أما الأفلام يفصل في الشر ولا يفصل في الخير. ذكر أحد المشايخ قال مثلا المسلسل فيلم، واش المسلسل؟ مسلسل زعما باش يبين لك باللي لي يخون هاي العاقبه تاعو، بصح كيف؟ مثلا مسلسل فيه 30 حلقه، مثلا واحد خدام في شركه في مصنع يتامروا عليه الحسادين يحسدوا عليه، فيعملوا له مؤامره انه سرق من الشركه، هو واش يدير؟ يهرب او ياخذه الى السجن. 30 حلقة وهما يعلموا الناس الشر، كيفاه يسرق، كيفاه يكذب، كيفاه داروا له مؤامرة. كي تبقى المسلسل ماشي في الحلقة الأخيرة، كي يبقى 10 دقائق ولا 5 دقائق تاع الحلقة الأخيرة، الناس يعرفوا شكون هو السارق، ويعرفوا بلي هذاك بريء ويخرجوه من السجن. 30 حلقة وهما يعلموا لك في الشر، وخمسة دقائق يقول لك شوفه، شوف اللي يدير الشر كيف يربي يدير له. الإسلام لا الإسلام يحذر من الشر بصفة عمومية بدون تفصيل. مرة قريت أحد الشباب، هذو الشباب اللي يحبوا يكتب في الدين، قرأ زوج حروف ولا يكتب رسالة، جابوها لي مزينة فيها تقريبا 60 صفحة قصة، يعني يحذر من الزنا. تحسب القصة كاع كيفاه صرات، كيفاه كاشين كان يقابر فيها، وكيفاه من بعد كذا بشوية شوية بعثار، فيها تذكر يعني غلط. شوف قصة يوسف عليه السلام فيها تفصيل، تقراها عادي، يحذرك من الشر وما لا تثير شهوتك ولا تدفعك إلى الشر. هذا هو منهج الإسلام. إذن حذاري من التفصيل في الشر. مرة ثانية سمعت أحد الخطباء، مات الله يرحمه، أحد الخطباء دار خطبة كاملة على كيف وقع شاب في الفاحشة مع بنت، أذكر بالتفصيل كيفاش كان راح يستنى فيها، بعد بعث لها في الرسائل، بعد يروح للمدرسة بالتفصيل، وبعد في الأخر والله تعالى يقول كيف هذا غلط، هذا ما تفصلش في الشر، فصل فيهاش في الخير، وأما الشر فتحذر منه بصفة عامة وبدون أن تثير الشهوة. ثم إن هؤلاء الذين يذكرون العيوب ويذكرون الفضائح هل يعطون الحلول؟ ما كاش الحلول. ولهذا دائما نقول لكم وعلمتكم شحال من مرة وذكرتكم بها، كي تكونوا قاعدين مع الناس خاصة في بلادنا يبدأوا يشتكيوا الطريق راهي فاسدة، الحفر الزيت فلان عنده وما حبش يبيع، وفلان راح للسوق وجاو ليه قطع الطرق بالسكاكين قريساوه وكذا، شتكي فيها هاوا راحت البلاد هاوا. والحل قولهم والحل شغل تعطيهم بكف. نعم والحل حل، يقول لك الحل ايه الحل، رحت للسوق شفت شباب رافدين السكاكين ويخوفوا في الناس. واش هو مره انا رحت مكان يروحوا ليه الناس العائلات، زوج من الشباب واش داروا في موقف تاع الدوله مجاني للسيارات، واش داروا؟ بداو يطبوا دراهم على الناس فيه على هذا الموقف تاع السيارات الذي هو مجاني، الناس يعطونهم دراهم. انا ما عنديش دراهم، ورحت اشتكيت للشرطه، كانوا الشرطه اللي هي بعاد ما شافوهمش، رحت لهم قلت لهم كاين شباب هم يطلبوا في دراهم في الباركينغ تاع الدوله. قال لي وراهم هم ليها. بعض الناس يقول لي انت بياع فرنسا، هذاك الشرطي تاع فرنسا تاع وليد بلادي عبد القادر واسمه تاع فرنسا، ما كاينش من هذه بياع فرنسا، كاين بياع فرنسا. تروح تبلغ عن الفساد، فساد ظاهر تبلغ عنه، اذا خفت على راك حاجه اخرى تاع لي روح يبلغ، اسكت خليه يبلغ، ماشي بياع فرنسا. وبعضهم يقول انت زفاف سموها مشار، مشار هذيك فوقت فرنسا باش نخرجوا فرنسا الحركه كانوا يخدموا فرنسا، هذوك يستاهلوا الموت لانه خونه. اما انت شفت فساد وهذاك الفساد راح ينتشر يؤذي تروح تبلغ عادي، ولكن بلغ بالفساد. يقولك ما نبلغوا لهم وما يطبقوش، يطبقوا اليوم ما يطبق غدا ما يطبق، يطبق باذن الله. اما انت اسكت تسكت تسكت تسكت ومن بعد نهار نفجروا هاي نديروا مسيره هاي نغلقوا طريق، هذا هو الحل، نغلقوا طريق بالحجر. لا لا لا، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. يقول الأخ هذا هل يجوز أن أذكر لشريكي في العمل عيوبي؟ لا، إذا عندك عيوب راح تعيق العمل أذكرها. يقول لك اسمع شوفة راح نبدأ الخدمة على 5 الصباح، دبر راسك. قول هو اسمح لي أنا القادة تاعي ثقيل ما نقدرش نوض على 5، اسمح لي نبداو على 7 نبداو على 8 نخدموا. لا لا لا، يقول لك معليش. اما انت يا مثلا العيب تاعك ما عنده حتى علاقه مع الخدمه، مثلا عندك حبه هنا في الرقبه تاعك، قول اسمع نديروا شركه بصح عندي حبه هنا في الرقبه، واش دخل فهمت هذه. طيب يقول هل يجوز، هذا سؤال اخر جديد، هذا في الدرس لو واش ولما تجلس تما، كيف نربط بين الحديث من ابتلي بذنب يصرح والحديث يأتي بحسنات كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء؟ ما كاش تناقض. الحديث اللي قالك استر روحك قالك توب، ما قالك استر روحك وقعد عليها، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لك هنا؟ فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. تعيد ما تابش هذاك يوم القيامة ربي سبحانه قد يعاقبه وقد لا يعاقبه. نعم. آخر سؤال، هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على الخاطب أن لا يعدد عليها بعد زواجه من؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لا تحرموا ما أحل الله. لكن واحد يقول لك يا ودي دوك هي تشترط عليا هكذا وهذه الله يبارك مليحة لو كان نخليها تروح لي كيف ندير؟ معليش اقبل الشرط تاعها ومن بعد تزوجت، تغيرت الظروف، تغيرت تغيرت الظروف، شفت باللي لازم تعدد عدد عادي. يقول بدأت تخلف الوعد، لا أقول ما خلفتش الوعد، تغيرت الظروف. والمرأة في تلك الحالة هي بالخيار، تحب تقعد تحب تفارقه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.